طيب يا بلال، لو شخص، لو أنت مثلا عندك زكاة 100 ريال وأعطيتها إلى إنسان غني، تعرف أنه غني وأعطيتها إياه، تقبل؟ يصلح تجزئ إيه زكاة؟ لا. طيب شرط ما تجزئ، نقول تأثم ولا ادفع بدالها؟ يأثم. وهل يلزم دفع بدالها؟ نعم يا يدفع بدالها. شوف جاوب، لو غلط كلنا نتعلم. طيب ايش تقول؟ يدفع، اي يدفع بعد بدالها، لان الاولى في غير محلها، مثل لو شخص صام في غير وقته رمضان، لان الله حدد اهل الزكاة. لكن تعلم ما يجوز، لكن شخص تحرى ثم تبين خلاف ذلك، وهذا يقع، هذا أجره على الله. خاصة بعض الناس لا يظن أنه فقير، تظن فقير ثم تستغرب في أوضاعه، والعكس أيضا يمكن، تظن أنه غني فما تعطيه وهو متعفف. يقول لا يقاس على مسائل الزكاة والصدقة في المسجد على مناشد على نشد الضالة في المسجد، فقد أهل وسلم عن نشد الضالة وهي ملك له وحق له في الزكاة والصدقة والأولى، لا يختلف. الضالة تشغل الناس عن الصلاة، أين مفتاحي، أين كذا، هذا تشغل. لكن الزكاة والصدقة، كان المسلم تؤتى إليه الزكاة في المسجد ووزعها في المسجد. يقول هل يجوز أن ندفع الصدقة لطالب العلم هاشمي أو مطلبي؟ لا ما يجوز، المطلبي يجوز على الراجح، أما الفقير الهاشمي لا، وإنما يعطى من الصدقة، إلا إذا لم يوجد من يعطيه حاجته فيعطى. يقول كيف يجمع بين فعل أبي بكر رضي الله عنه وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط؟ هذا في البخل والإسراف وليس في الصدقة. طيب بسألك يا شيخ، لو أتاك فقير وأنت ما تعرف حالك، قال أنا مريض وباين عليه فقر، هل يشرع أنك تقول احلف أنك فقير؟ لا. طيب يا لو ظهر لك أن رجل ما شاء الله لابس ونشيط ما في شيء وطلب منك المساعدة وقال والله أنا دكتور وفقير، ايش تقول له؟ ايه ها ايه لو قال لك والله انا فقير دكتور ايه بس ايش تقول له؟ ها تقول له اشتغل؟ هو قال انا ما لقيت شغل. إيه نعطي، بس شو تقول عشان تخوفه بالله؟ نعم برا. نعم. ها؟ لا يعني. ها؟ إيه تقول إن شئتك أعطيتك ولا حط في ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. كانك غني أو تقدر تكتسب توظف جامعات مفتوح المدارس، ترى ما عجوز أعطيك. ما دام أنه سأل وأنت شاك فيه تقول له ما يجوز أن أعطي صدقة الزكاة واحد غني أو يقدر على الوظيفة أو العمل، عرفت؟ فلو قال والله أنا نشيط بس ما في عمل، ما وجدت، نعطيه، عرفت؟ حتى لو قال أنا دكتور بس قال كل جامعة أروح يقول مكتفين، عرفت؟ يعني المقصود إذا شك الشخص في شخص وهو أمامه قوي تقول إن شئت أعطيتك أعطيتك، لكن ترى إن كنت غني ما أعطيك، ما تجوز لك، وإن كنت مكتسب تجد وظيفة ولا توظفت ترى ما يجوز أعطيك. نعم. جمعة سبت ما في درس إن شاء الله الأحد إن شاء الله. يقول يلحظ أن ترتيب المصنف شيخ الإسلام في الوسطي لآيات بالصفة الواحدة ليس على ترتيب المصحف، فما هو منهج المصنف في ترتيب الآيات؟ هو يعتمد ترتيب على قوة الدلالة؟ نعم، قوتها ونوعها وكثرة الدلالة كما سيأتي الآن في السمع. طيب بسألك مصطفى، في أحد ينفي السمع عن الله؟ في جهمية يقول ليس بسميع ولا يسمع، تعالى عن ذلك. والمعتزلة يقول الله سميع بس ما يسمع، يعني يلعبون على أنفسهم، فهمت؟ بصير بس ما يبصر، تعالى عن ذلك. لذلك قال الشيخ الإسلام وكل جملة في الواسطية رد على طائفة، فالجهمية والمعتزلة ينفون السمع عن العزر ما يسمع، لذا تراهم يفعلون المنكرات والسيئات يقول الله ما يسمع. يقول هل يجوز أن نقول الله له أذنان يسمع بهما؟ لا، لم يرد ذلك، إنما ورد أنه يسمع. كيف يسمع؟ الله أعلم، أنا أعطل المراجعة. ها يلا أعطل المراجعة الزاد مصطفى. 120 شاة كم فيها؟ شاة. طيب رحمن، بس أنا سألتكم عشان أكبر الرقم عشان تشوفون الفرق. ومئتين وخمسة كم فيها؟ ها؟ ثلاث شاة. شوف الفرق قليل من شاة إلى ثلاث. طيب 70 شاة كم فيها؟ شاة. طيب 400 شاة كم فيها؟ أربعمية كم؟ كم؟ لا، ها، أربع شاة. يعني واحد سألك والله عندي غنم 400 غنم كم زكاتها؟ تقول 4. ولو واحد قال لك 100 شاة، والثاني يقول 41 شاة عندي كم زكاتها؟ 2. واحد يقول عندي 41 شاة، نقول شاة واحدة، وهذا يقول 120 تقول له شاة. شفت الفرق الكبير؟ الفرق هذا يسمى الوقص، يعني ما بين النصابين، هذا يسمى يعني 120 إلى 200 كم فيها زكاة؟ ها؟ من 122 إلى 200 كم؟ شاتين يعني. ما بين 122 إلى 200 هذا يسمى وقص، حكم واحد. يعني لو قال شخص كيف هذا التفاوت؟ قلنا ربك عليم حكيم.